يقول السائل: كيف الطواف والسعي علما بأني مرافق لامرأتين، وكذلك بالنسبة لرمي الجمرات وهما كبيرتان في السن؟ السؤال: كيف الطواف والسعي علما بأني مرافق لامرأتين وكذلك رمي الجمرات وهما كبيرتان في السن؟ إذا كانتا كبيرات في السن ويصعب عليهما الذهاب للرمي فأنت تنوب عنهما، إذا كان كبيرات ويشق عليهما الذهاب فإن لك أن تنوب عنهما وتأخذ الحصى، يعني حصاهما، وترميه بعد أن ترمي لنفسك في كل موضع من المواضع التي ترميها، وأنت في موقع واحد ترمي عن نفسك ثم ترمي عن كل واحدة منهما، ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عن من نبت عنه. وأما بالنسبة للطواف فإذا كان كبيرتين ويشق عليهم مشي فليطوف راكبتين في العربيات، وإن كان يعني وإن كان يستطيع فإنهما يمشي، وإن استطاع أن يركب وإن أراد أن يركب فلهما ذلك، ولو كانت مستطيعتين إذا كان يشق عليهم لهما ذلك. إذا كان الرجل يطوف طواف الوداع بدون وضوء فهل حجه صحيح؟ نعم الحج صحيح، ولكن طواف الوداع ما طاف، يعتبر ما طاف، لأن الطواف على غير وضوء لا يصح، فعليه أن يذبح شاة لكونه ترك طواف الوداع، لكونه تركه، لأن كونه طاف وهو على غير وضوء لا ينفعه ولا يجديه شيئا، ولكن يعتبر ترك طواف الوداع وعليه ذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وعليه شاة. هل الهدي لفقراء مكة أم لغيرها من فقراء العالم، علما بأن البنك الإسلامي يوزع على غير فقراء الحرم؟ نعم، يعني هو الأصل أنه أهل الحرم أولى به، لكن إذا فاض وكان كثيرا فإنه يمكن أن يخرج إلى أماكن أخرى يستفيد منها المسلمون، لكن أهل الحرم أولى لا يخرج، يعني وأهل الحرم بحاجة إليه. هل يوجد حد في الانتفاع من الهدي التطوع أو هدي التمتع والقران؟ هل يوجد حد في الانتفاع بالهدي التطوع أو هدي التمتع والقران بحيث لا يجوز تجاوزه؟ العلماء قالوا أنه مقدار الثلث، يعني الذي ينتفع الإنسان يعني ينتفع من مقدار الثلث، يعني الثلثين، لأنه يعني يأكل ويتصدق ويعني يهدي، لأن الهدية يمكن أن تكون لغني يعطى لأصحابه ورفقائه والناس اللي يعرفهم لا بأس بذلك. يقول: أريد الذهاب إلى الحج وأريد كذلك الذهاب لزيارة والدي، وإني لم أرهم مما يقارب أكثر من سنة أو أكثر، فأيهم أقدم، الحج أو زيارة والدي؟ إذا كان أنك أديت فرضك فكونك تذهب لوالديك أولى، وإن كنت باق عليك الفرض وأنت قادر على أن تحج فعليك الحج. هل طواف الوداع لازم وإن كنت لا أدري متى موعد مغادرة مكة، بمعنى أنه قد أرحل من مكة بدون موعد محدد وبدون سابق إنذار، فهل لي أن أطوف طواف الوداع متى تسنى ذلك لي؟ ليس لك ذلك، وإنما طواف الوداع عند إرادة المغادرة، عند إرادة المغادرة تطوف طواف الوداع، يعني فأنت عندما تريد السفر فإنك تودع، أما كونك تودع ولا تدري متى تسافر هذا لا يقال طواف وداع ولا يغني شيئا.